بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخاطب من هذا الشريط أولئك الرجال. للموت سكرات وللعشق سكرات، كم مات سبة سكرة العشق عشاق، محبة مهيب لله حسرات، أتلا تواليها ندامات وفرات. سكرات العشاق، لا لا لا، الأمر أعظم من ذلك. وماذا بعد؟ كان هذا الشاب معشوقا. قلت لا إله إلا الله، قال والله أقسم بالله إني أحبك فلان. ثم ما؟ لكنه وبكل يسر قالها أمرات قبل رحيله بثواب. مات وهو يحب غير الله جل وعلا من دونه، مات وهو يتغصص بالآلام، مات وهو لم يجد ما يطلبه من هذا المحبوب. هذه هي النهاية المؤلمة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سكرات العشاق، اسألهم قل لك هل أن تذكر الله كما تذكر هذا؟ يقول لك لا. شكرا. ملاحظة مهمة جدا جدا، قبل ما تقرأ اللي أنا كاتبه حبيت أقول لك ما كفرت. معشوق، إلى والله العظيم إني ما أقدر أنام ولا يقدر ينام إلا أن يسمع صوتك. قال لي أحدهم بلسانه، قال والله أنه يوم من الأيام صلى بجانبي، هذا يتكلم المعشوق يقول صلى بجانبي في الصلاة، ولما سجدنا معشوق وإذا أغلقت غرفتي على نفسي وبدأت أقبلها أحضنها. شكرا. أنا ترى ضربت أختي وأنا الآن جالسين خيط راسها عشانك. ما سويت؟ ما لها داعي. يا حبيبي تعال، كل جرم في جفوني ترى شوفك دواه. يا حبيبي تعال. أرضيت أن تمشي بدرب مظلم نحو الهلاك برفقة الشيطان؟ فتاة من الفتيات اتصلت بي في يوم من الأيام، أخذت لها صورة. شكرا. شاب يرقص أمام من يعشقه وبكل سوء أدب مع الله جل وعلا يسجد له. وصل الأمر يشرك برب البريات، يسجد لمخلوق على حساب خلاص. سكرات العشاق، صحيح من قال أن الحب عذاب، وحب زائف حب حقيقي. أترك الحب لك ما أقدر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سكرات العشاق، أين عبادي أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروا. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم سكرات العشاق. وأنا والله أنصح هذا الواحد حقي، هذا الجرح ممن يحبون بالريح والشعلية، وممن يحبون أرجع على حذاء وأشلها وأقعد أسلم في ديانة، وأنا نزلت بالعلاج طاقيت معهم أصفر أحمر أزرق. هذه هي حكايات العشاق. سكرات العشاق للشيخ خالد الغامدي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان الحسنات، وأن يحط به من الخطايا والسيئات. الحمد لله درب الخير أرشدنا وساقنا لبيوت الذكر ندكر، وأسأل الله ربي أن يبارك من أتى يجوب مجالسنا ويعتبر. عندما كثرت الشكاية وبلغت الغاية ووصل الأمر إلى تهديد المعتقدات وإبعاد الناس عن رب البريات وتعليقهم بشياطين الهوى والشهوات ليضلوهم عن طريق الهدى والثبات إلى طريق الزيغ والهلاك، كان لزاماً أن ينكشف المستور وتظهر للناس حقائق الأمور ويتبين ما يتستر خلفه العابثون، ويعرف الناس أي منقلب ينقلبون. في محاضرة أسميتها سكرات العشاق، هي رسالة هي رسالة لمن يحبون الله، وهي رسالة لمن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة لمن يحبون لله، وهي رسالة كذلك لمن لا يحبون لله بل لغير الله عياذا بالله، وهي رسالة لأصحاب الشهوات ولأصحاب النظرات، علها أن تجد أبواب القلوب مفتوحة وتخاطب العقول المعتبرة وتحرك أصحاب الفطر السليمة. قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، تقوى الله جل وعلا لا غير. فإن تعامل الإنسان في حبه بتقوى الله جل وعلا كان من الفائزين بالحب العظيم، كان من الفائزين بالحب العظيم الذي يتمناه صاحب العقل السليم والدين القويم على الصراط المستقيم. وهو حب الله جل وعلا لك الذي هو أعظم حب. من أنت؟ من أنت أخي؟ ومن أنت أخيتي حتى تشرفين بحب الله جل وعلا لكما؟ قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما أوصافهم، ما أوصافهم يا رب حتى نكون منهم؟ قال جل وعلا إكمالا لهذه الآية: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي ينبغي أن نسعى إليه وأن نتشبث به. لكن اسمع يا رعاك الله، واسمعي يا رعاك الله، لن ينال بألفاظ الحب والغرام والعشق والهيام لبشر خلقوا من تراب، وإنما ينال بفعل الطاعات والابتعاد عن الحرام والخطيئات واتباع سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أول السكرة، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا فتيات، اسمعوا يا آباء وأمهات، كيف تبدأ السكرة وتنتكس الفطرة؟ فإنه مجرد ما يتعلق شاب بآخر أو فتاة بأخرى. وأنا في هذه المحاضرة سأكتفي بعشق المردان وعشق الصور وعشق هؤلاء البشر من دون الله جل وعلا دون غيرها من المحبوبات لغير الله جل وعلا. انظروا وتأملوا معي وستسمعون كلاما غريبا عجيبا، وقد لا يصدقني البعض، ولكن لو تأمل فسيجده حقا، وما سأقوله هو أقل مما هو في نفسي ومما يفعله هؤلاء. وهذه والله، هذه والله إن كانت لشيء فإنما هي عقوبة، عقوبة من الله جل وعلا لهؤلاء، هؤلاء الذين أضاعوا حب الله، الذين أضاعوا خلق الله جل وعلا لهم، الذين أضاعوا المعرفة بالله جل وعلا. لا يمكن، لا يمكن لهؤلاء الذين يسمعوني من الشباب العشاق أو من المعشوقين أو من الفتيات العاشقات أو من المعشوقات، لا يمكن لهم، لا يمكن لهم إن كانوا جادين في التخلي عن هذا الداء العضال وعن هذه السكرة المميتة إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. لا يمكن أن يخادعوا أنفسهم وأن يقولوا هذا غير صحيح. وإنما أقول لهم قبل أن يسمعوا ما أقول: افتح لي قلبك، افتح لي قلبك وعقلك، وارمي عاطفتك التي ضيعتك في حبائل هذه الأمور، ارمي عاطفتك وتأمل معي ما سأقول. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما سوف أقوله هو نابع من قلب خائف عليك من عقوبة الله جل وعلا. وستسمعون فيما سيأتي من القصص المؤلمة التي فيها من العقوبات ما الله به عليم. اسمعوا، إن من تعلق بشاب آخر أو فتاة تعلقت بفتاة أخرى لا يملك ضبط تصرفاته أو شكله، وإنما حاله تقليد ومحاكاة في القول والفعل لمن يحب واللباس، بل تغيير كثير من حياته، أفكار وأهداف وسلوك من أجل أن تتوافق مع حياة معشوقه. بل إن البعض يخفي بعض معالم دينه واستقامته، فإن هذا الداء لا يسلم منه أحد إلا من صدق مع الله جل وعلا في حبه. فلا يقول من هداه الله جل وعلا أنني سالم معافى من هذا الداء، بل والله إن لم يتق الله ويصدق في محبته لله ويعرف كيف يتعامل مع الناس ومع من يمشي معهم من هؤلاء المردان، لهو أشد ضررا من ذلك الشاب الضائع الذي لا يعرف لله حقا ثم وقع في هذا الداء. فليحذر، من يسمع هذا الكلام، الكل مخاطب به. يبدأ يخفي معالم دينه إن كان بعضها، وأحيانا يترك الدين بالكلية من أجل هذا. لماذا؟ لكي يوهم صديقه أو حبيبه بأنه على نفس الطريق حتى لا يتركه وينفر منه، بل يجاريه في ارتياد أماكن الشبه والوقوع في المكروهات، بل أحيانا في المحرمات، رسائل ومكالمات إلى أنصاف الليالي وكثرة لقاءات واجتماعات. ألقيت محاضرة في يوم من الأيام في إحدى مدن المملكة، ولما انتهيت من المحاضرة وقد عرف هذا الشاب عنوان المحاضرة قبل أن يأتي، وعرف أنني سأتحدث في هذا الموضوع، وفكر تفكيرا جادا وعرف أنه لا بد أن يتخلص من هذا الهم، وكان هذا الشاب معشوقا من أحد الشباب. فلما انتهيت من المحاضرة وإذ به يأتيني ومعه في يده حقيبة، فقلت له ما بهذه الحقيبة؟ قال افتحها أنت. قلت بسم الله، ففتحت الحقيبة. فلما فتحت هذه الحقيبة وإذ بها ما لا يقل عن 1000 بطاقة اتصال مدفوع. قلت ما هذه؟ هل تريدها صدقات للإخوان، تبرع؟ قال لا لا، أنت ما تدري ما هذه. قال هذه كلها منتهية. قلت إذا ما الذي حملك أن تأتي بها؟ قال هذا خويي، هذا خوي اللي يحبني أرسلها لي، كل يوم يروح يشتري بطاقة اتصال، مرة ب100 ريال ومرة ب200 ريال ومرة ب300 ريال، حتى أتصل عليه كل يوم حتى لا ينقطع بيني وبينه الاتصال. يقول وأنا ما عندي جوال وعندي رقم أحيانا ما أستطيع أني أسدده، يرسل لي بطاقة اتصال مدفوع سواء، وأحيانا بطاقة اتصال من التلفون الثابت. قال والله أن كل هذه البطاقات التي تراها هي من عنده. قلت طيب كيف أن تريد الآن تتعامل معه؟ قال أنا الآن انتهيت، أنا لا أريد أن أتعامل معه بعد اليوم، ما أريده ولا أحبه، والله ما جاب لي الهم إلا هو، ووالله حتى تسمع يا شيخ أنا مستفيد منه. يقول أنا والله مستفيد منه، والله العظيم أني لو أتصل عليها الآن قدامك وأقول له بلفظ سيء، أقول له ألفاظ حتى لو أسميه بمسميات الحيوانات أنه يأتي، والله أن يأتي. قلت معقول؟ وأنا أعرف هذا بس أني أريد أن أشد معه. قال والله أكثر من هذا، ووالله العظيم أني لو أقول له كما ذكرت أنت في المحاضرة أن في شاب سجد لآخر، والله لو أقول له أسجد لي أسجد. قلت سبحان الله سبحان الله، كيف يتجرأ هؤلاء الشباب أن يتعاملوا مع الله جل وعلا الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم ثم يتعاملون معه بهذا الرد السيء؟ أما سمعوا قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إي وربي يا مسكين، إي وربي يا من تحب غير الله، إي وربي يا من تعلقت بهذا الشاب الذي فيه من السيئات ما فيه، تعلقت به والذي خلقه هو الله جل وعلا، لا يريد منك إلا أن تحبه لنفسك حتى تنجو من النار، حتى تنجو من عذابه يوم أن تلقاه. فلما ذكرت له هذه الآيات رد علي بالبكاء وهو يقول: والله إحنا مغرورين، والله إحنا مغرورين، مغرورين بإمهال الله لنا، مغرورين بنعم الله جل وعلا علينا. قلت لهذا الشاب: أتريد محبة الله جل وعلا لك؟ قال: والله أني ما أتيت بهذه الشنطة وحملتها وجبتها الآن أمام هؤلاء الموجودين الآن في المخيم إلا حتى أشتري محبة الله جل وعلا ورضاه عني. قلت له: إذن اسمع، ارجع الآن ثم أرسل لصاحبك رسالة وقل له: أنا الآن عرفت من الذي ينبغي أن أحبه ومن الذي سيحبني بحق، أن تحبني من أجل الدنيا، وفي يوم الأيام سأنفصل أنا وإياك جزما، لكن على أي حال أخشى أن ننفصل على ذنب ومعصية، ثم بأي حال سنلقى الله جل وعلا؟ كيف أقابل الله جل وعلا ثم تقف معي أنت وتقول: يا رب هذا فلان، هذا فلان هو الذي جعلني أحبه من دونك، هو الذي جعلني أشرك بك، ماذا سيكون حالي أمام الله جل وعلا؟ والله يا أخوة أنني وأنا أتكلم أنني ما أسمع إلا بكاؤه، وأرى الدموع تنهمر من عينيه وهو يبكي، والإخوة يأتون له بالماء ويأتون له بعلبة المناديل حتى يمسح دمعه. فاحتضنني احتضانة عجيبة وقبل رأسي وقال: الحمد لله جل وعلا، الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذني من هذا البلاء. ثم قلت له: قل في سجودك: اللهم أحببني في السماء، اللهم أحببني في السماء، واكتب لي القبول في الأرض، فإني لأرجو الله جل وعلا أن يكون هذا الدعاء خيرا لك بعد استقامتك وهدايتك. هذا أيها الإخوة قصة مختصرة لما يفعلونه ولما يبذلونه في اتصالاتهم ومكالماتهم من أجل هذه البلايا وهذه الأمور. ثم إن العاشق يكره كل من سوى معشوقه، لا يحب أحد، والله العظيم يكره حتى أمه وأبوها. ووالله هناك من اتصل علي وذكرت هذا الكلام، قال: والله أن أبوي لو يطلبني شيء وأنا رايح في الطريق ويتصل علي هذا الذي أحبه ويقول أبغى شيء، أني لألبي طلبه أترك أبوي. ويذكر لي أحدهم يقول: والله العظيم أني يوم من الأيام كنت جالس مع أهلي وإذا بأختي تضايقت مني، يقول أنا غاثهم، يقول والله العظيم ما أجلس معهم، كل شغلي حتى كلامي مع أهلي يقول بدون حياء، يقول والله إني ما أدري ليش أنا أقول هالكلام، حتى قدام أهلي أبين لهم أني أحبه، يقول من شدة فرط محبتي له صرت أذكره قدام أهلي كثير. قال أهلي كرهوه، تضايقوا منه من كثرة ما أذكره عندهم. قال يوم من الأيام قالت لي واحدة من أخواتي، قالت: تراك غثيتنا، تراك ذبحتنا بهذا، أنت الظاهر تحب أكثر منه. قال: والله أحب أكثر منكم. قالت: عيب عليك تحب أكثر من أمك ومن أبوك، والله أنك ما تستحي. قالت لأخته كذا، يقول فلما قالت لي هالكلام يقول ضربتها بكأس ماء قزاز، يقول والله العظيم أنها مجرد ما ضربتها انفلق رأسها، يقول وذهبنا بها إلى المستشفى. والعجيب أنه حدث موقف في هذا الأمر، يقول فاتصل بي حبيبي المعشوق، اتصل به معشوقه، قال فردت عليه قال: وينك؟ يقول والله أني اعتبرت من قمة السعادة ومن قمة الفرحة أنه يتصل علي وأقول أنا ترى ضربت أختي وأنا الآن جالسين خيط راسها عشانك. يقول وقلت له هالكلام، قلت له وش رد عليك؟ قال والله بكل برود قال: ليتك ما سويت، ما لها داعي. يقول أنا توقعت أنه بيقول إيه أحسنت أنا أحبك أكثر. قال والله ما رد علي إلا بهالرد، ثم قال خلاص خلص أختك وبعدين كلمني. هذا يا أخوان هذا ما يفعله المعشوق بالعاشق. العاشق ترى في أصله رجال. أنا وجدت شباب يحبون لهم أولاد والله رجال، أقسم بالله يوم يجلس معي والله لو لم يحكي ويتكلم أن هذا عمله والله ما أصدق فيه. هذا رجل إذا تكلم تسمع كلام رجل، ما يمكن أن يفعل هذا الأمر. لكن سبحان الله يوم أن ابتعد عن طاعة الله جل وعلا وبدأ يتنازل وبدأ يسمع للشيطان ثم يسقطها الشيطان في نظرة ويسقط في كلام الناس عنه، سقط في حبه ثم بدأ يحبه وأصبح مذلول. والله شاب يقول لي يقول أقسم بالله أني أحيانا أريد أن أقتله، يقول أنا ما أحد دلني، أنا ما أحد يدلني، يقول والله العظيم إذا جيت في المجلس أن الرجاجيل كلهم يقومون لي، أنا يذلني واحد بزر صغير عشان حلاوته عشان جماله يذلني. شوفوا يا أخوان كيف هو في حقيقته رجال. ولذلك أنا أخاطب من هذا الشريط وأخاطب في هذه المحاضرة أولئك الرجال، أخاطب أولئك الرجال الذين يسمعوني الآن، أنتم رجال لا تسقطوا رجولتكم مع هؤلاء المردان، لا تسقط رجولتك مع هؤلاء المردان، فوالله إن وقعت معهم والله ستندم، والله ستندم ندم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وستذكر كلامي. وأنا أجزم أن من يسمعني وهو مصاب بهذا الداء أنه يحترق من داخله إن لم يتكلم لسانه ويتفوح، أنه يحترق من داخله ويقول نعم نعم أنا إن ذليت له، نعم أنا يحتقرني قدام الناس. يقول أحدهم يقول والله أني إذا دخلت في المجلس أني أتكلم وأحكي مع الناس وكل يناظرني وأنا أتكلم، يقول أقسم بالله مجرد ما يدخل اللي أحبه هذا يقول كأن من يخذلني وأطأطأ برأسي وأصبح أحاسب على الكلام اللي أنا أقوله، وإذا تكلم هو أطأطأ برأسي ولا أحب أحد يحكي، يقول من يوم يجي حتى يقلقني يشغلني في جلستي ما ودي أحد يتكلم معه. شوف من شدة الحب يقول ما ودي أحد يكلمه ولا ودي أن يجلس بجنب أحد ولا ودي أن أحد يعطيه حتى كوب القهوة ولا الشاي، يقول أنا ودي أني أقوم بس أنا معزوم عند ناس، يقول ودي أنا اللي أعطيه، يقول أكره حتى هذا اللي عازمنا ليش أعزمه مع أني أنا ودي أنه يجي، لكني يوم يوصل تمنيت أنه ما أكون موجود. شوف يا أخوان كيف السكرة، شوفوا كيف المشكلة. المشكلة يا أخوان مهي بسيطة والله، المشكلة تتعلق بدين بشرك بالله جل وعلا. اسأل هؤلاء الذين يحبون هؤلاء، اسألهم قل لك هل أنت تذكر الله كما تذكر هذا؟ يقول لك لا لا وألف لا، والله أنا أذكر هذا الذي أحبه أكثر من رب العالمين. هنا تعرف أن هناك مشكلة، مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، ولن تحل أيها الإخوة إلا بمواقف هؤلاء الرجال الذين يعرفون حقيقتهم. تعجبت أنا من أحد الشباب يقول لي أني في المدرسة أتصل عليه قبل ما أروح، هذا عاشق، يقول قبل ما أروح المدرسة أكلمه في الليل، يقول هي طبيعي أكلمه في الليل ساعتين ثلاث ساعات. والله يا أخوان ما نعرف هذا يحدث حتى بين الأصدقاء وبين الأحبة، بل لا أخفيكم بين الرجل وزوجته ما يمكن هذا، ثلاث ساعات يتكلم معه وكأنه امرأة سيتزوجها عياذا بالله. قال كل يوم أكلمه قبل أن أنام، يقول فأسأله تنزل المدرسة بكرة؟ إذا قال لي بنزل نزلت، قال لي لا ما أنزل، يقول مستحيل أنزل، ليش؟ قلت له، قال أنا إذا نزلت المدرسة وهو مو فيه خلاص ينقلب جوي كله، ما عاد أستقبل أحد، وأنا أخشى أنه ينقلب جوي ثم يحصل أي موقف، يقول أي واحد ممكن يصادمني والله ما أرحمه. قلت معقول للدرجة؟ قال لي، قلت طيب افرض أنه موجود في المدرسة أنت بتبقى في عذاب يا أخي. قال أبى أعطيك شيء، قال أنا والله إني حتى الصبح إذا جيت نازل المدرسة أدق عليه، وينك؟ قال وصلت المدرسة، يقول أقول له انتظرني عند الباب، قال فينتظرني عند الباب حتى آتي، يقول ثم أجي وأجلس أنا وياه قبل الطابور، إذا جاء في الطابور أودعك كأني ما قد قابلته قبل، يقول ثم إذا دخل الفصل مريته من عند الفصل وسلمت عليه ناظرته ومشيت، تنتهي الحصة الأولى أروح لمرت الثانية أناظره وامشي، إذا جت الفسحة قال والله العظيم أني سرقت حتى على أمي وسرقت على أبوي عشان أأمن لك اللي يبيه. والله يا أخوة يوم قال لي هالكلام هذا تذكرت شاب معشوق قال قبل أن أتكلم معك تعال لي البيت. قلت طيب أروح لك البيت. يوم رحت للبيت ويوريني يا أخوان في غرفته ما يقدر يمكن بعشرات الآلاف. قال شفت هذه؟ والله ما مسستها. قال كلها هدايا من هذا، لأن يعرف أني يحبني لغرض هو يريده، لأن بعضهم يحبه بالعربي يريد اللواط والعياذ بالله، وبعضهم يحبه لنظرة ويريد أن يكون خليله ويريد أن يفعل كذا. سبحان الله، فلما نظرت وجدت هدايا كثر. قلت ممن؟ قال هذا من اللي يحبني. قلت معقول للدرجة هذه؟ قال والله أنه فقير وأني أعلم أنه الفلوس هذه يسرقها. سبحان الله. فلما جاءني الشاب هذا قال والله أني أسرق على أبوي وأسرق على أمي، بل والله أني أتخاصم معهم، وأني أحيانا يعطوني شيء أبى أروح مع زملائي لعزيمة، يقول والله أني أحيانا أقول لهم إيه بروح عزيمة ثم أخذ الفلوس وما أروح العزيمة هذه عشان الفلوس أصرفها على فلان على حبيبة ومعشوقة. يقول فإذا قبل الفسحة هو عارف أني أنا أشتري له فطور. يقول أنا أكبر منه سن وأنا الرجال اللي يشوفوني الناس أني رجال، أنا اللي أروح أشتري له فطور وأجيبه له وأفطره كل يوم، وأي شيء يحتاجه أنا اللي أأمنه. قال في العيد أنا أفصل له ملابس وأشتري له شماغ وأشتري له أكرمكم الله جزمة اللي يبي. بل يقول أحد المعشوقين يقول والله العظيم من كثرة ما أعطاني صرت أكلم إخواني أقول وش تبون، فأتصل عليه أقول جيب لي كذا وأعطي واحد من إخواني الأشياء اللي يبونها. ليش؟ ليش تفعل في نفسك كذا؟ الله ما خلقك تصير مذلول، الله خلقك أن تذل نفسك له جل وعلا وهو رفع لك. أنت حينما تذل نفسك لله رفع لك، لكن حينما تذل نفسك لهؤلاء هو ذل وحقارة لك من الله جل وعلا قبل كل أحد ثم من هؤلاء الناس. تدري يا مسكين، تدري أيها العاشق أنه يستحقرك، يستحقر تصرفاتك. أنت أحيانا تفعل تصرفات أن تستحقرها، تراه حتى ويستحقرها منك، لكنه ما يقول لك، ما يعلمك، لكنه في قرارة نفسه يقول هذا غبي، هذا خبل، هذا مجنون، هذا مريض. وقد قال لي من المعشوقين كثر هذا الكلام. ليه؟ لأنهم يرون مثل الأشياء. ثم بعد ذلك من الأشياء العجيبة التي عند هؤلاء أنه ما يحب ينظر إلا إليه، بل يأخذ صورته دائما يحطها في محفظته وكل شوي ناظرها. بل الأعجب من ذلك والأخطر ما يسمع عن بعض الطلاب في المدارس أنه يصلي خلف هذا الشاب الذي يحبه. بل قال لي أحدهم بلسانه، وأنا أحببت أن أكون صريحا في هذا الشريط حتى يستفاد منه، قال لي أحدهم بلسانه قال والله أنه يوم من الأيام صلى بجانبي، هذا يتكلم المعشوق، يقول صلى بجانبي في الصلاة، ولما سجدنا وإذ بي أرى حركة في رجلي من الخلف. يقول فاستغربت من الذي يحرك رجلي في الصلاة؟ يقول فلما انتهينا من الصلاة قلت له هل أنت فعلت شيء؟ قال نعم، كنت ألامس رجلك وأنت تصلي. ليش؟ قال والله أني أحس بلذة وأنا أفعل هذا العمل. ليش وصلت بك الحقارة والدناءة والمرض أن تفعل بنفسك هكذا؟ ما خلقك الله جل وعلا لهذا، ما خلقك لهذا، خلقك لعبادته وتكون في رفعة عند الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مهما احفظه واعمل به، يقول وصورة المحبوب المتمثلة بالنفس يتحرك لها المحب ويريد لها ويبغض ويحب ويبتهج وينشرح عند ذكرها فتبقى هي الآمرة الناهية له. تأمل هذه الكلمات، تبقى هي الآمرة الناهية له، حتى لا يقول أحد أنه أنا ما يمكن أنه يحتقرني إلى هذه الدرجة. ألقيت محاضرة في إحدى المدارس، فلما انتهيت من المحاضرة أعطيتهم رقم الجوال، وإذ بشاب يتصل علي في المساء قال كل ما قلت حق وأزيدك من الشعر بيت. قلت ماذا؟ يقول والله العظيم أني دائما إذا ما داوم هذا اللي أحبه، يقول المشكلة أني أحبه وهو ما يدري، هذه مشكلة ثانية. يعني يتعجب الإنسان، شوف المرض يا أخوان كيف، يحبه وما يدري، هذاك ما يدري أنه يحبه، هذا مرض ثاني. شوفوا كيف مرض العشق والتعلق. على أقل تقدير الإنسان اللي يحب واحد هو يعرف أنه يحبه ويتبادلون الشعور، هم في ظلمة وهم في مرض وهم في سكرة عياذا بالله وهم في حرام، لكن شوف هذا على الأقل يجد من هذه السكرة أنه يطمئن بكلامه في الوقت الذي يتكلم معه، وإلا هو مهموم. كلهم في العقوبة سواء، وكلهم في الظلم لأنفسهم سواء. لكن انظر إلى هذا المسكين، هذا والله البلاء، هذا المضحك المبكي، شاب يحب له آخر وهذاك ما يدري عنه، ما يدري أنه يحبه. قلت كيف ما يدري عنه؟ ما قلت له؟ قال لا والله أنا بس أحبه إذا شفته، وتعلق قلبي به. قلت معقول إلى هالدرجة؟ قال أقسم بالله أني أذكره في الليل، أذكره حتى في الصلاة يجيني أذكره، يقول أشغلني في حياتي، أبغى الفك منه، أبغى الخلاص. قلت معقول إلى هالدرجة؟ تحبه وما يدري عنك؟ هذه جديدة علي والله. أنا مر علي أناس يحب واحد والثاني يحبه في بينهم معرفة، لكن كهذا أنا ما كنت أتوقع أني أرى. يوم سمعت الكلام أقسم بالله يا أخوان تذكرت من أحب لغير الله عذبه. فعلا عذاب، والله عذاب. إنسان يحب شخص من غير الله جل وعلا يعذب حتى لو كان هذاك ما يدري، عذاب، لأن أحب لغير الله. قلت وبعدين؟ قال والله أن إذا ما داوم في المدرسة أني أروح ألف على بيته، وإني أنزل من السيارة وأمسح بيدي في سيارته وقعد أحبها. يقول أحب يدي بس أنا ما أمسح بسيارته. قلت معقول؟ قال لي والله هذا الذي يحدث. قال وبعطيك ما هو أطم من هذا، قال يوم من الأيام كنا مسافرين أنا وأهلي إلى المنطقة الشرقية، يقول وأهلي مستعجلين ويقولون يلا، قلت لهم لا لازم أروح أسلم على صديقي. يقول أنا ما يعرفني، هو ما يدري أني أحبه، لكني أعرف بيته مكانه. يقول أبغى بس أروح أشوفه أو أشوف البيت. يقول ويجون أهلي معي، يقول يوم جو أهلي معي ولا لقيت سيارته، يقول سبحان الله وألقى سيارته واقفة عند المسجد. يقول وأنزل المسجد. يقول يوم جيت قلت أبا أروح إن كان أنه يصلي أبا أروح بس أطالع فيه. يقول يوم دخلت المسجد وإذا به يتسنن، يقول وأهلي مستعجلين يدقون البوري، يقول وأرجع على حذاءه وأشلها وأقعد أسلم في حذيانه وأمشي. يعقل هذا يا أخوان؟ هل هذا عاقل؟ هل هذا فعل إنسان عاقل ولا مجنون؟ حتى المجنون ما يفعلها. والله الذي لا إله غيره يا إخوان ما أقوله حق، هو قاله بلسانه. بل في طالب في إحدى المدارس أنا أعرفه عن قرب وتكلمت معه أنا بنفسي، يحب له شاب في مرحلة أقل منه يحبه، وأنا قلت له كذا واعذروني، قلت له قلت أنت تحبه بالنية، أنت ناوي أنه يحبك، هو ما يحبك. بل قابلت الثاني وقال لي والله أنا ما أواطنه ولا أحبه وفكوني منه. والله يا أخوان أقسم بالله هذا الشاب أنا أعرفه عن قرب، والله من الأوائل في المدرسة، كان افهموا معنى كلمة كان من الأوائل في المدرسة، وكان من أخير الناس، وكان يحضر المحاضرات والندوات، وكان يحضر حلقات القرآن. والآن هو لم يكن مستقيما لكن كان يمشي مع الأخيار. الآن والله العظيم يا أخوان ذبول جسمه ونحو، أصبح يخرج حسب كلام الأخوان اللي يعرفونه في المدرسة، يقول لي وكيلهم يقول والله العظيم أن أصبح يستأذن من المدرسة من الفصل بكثرة. يقول يستأذن وأكلم أحيانا ما يناظرني، يفكر بس مسرح. بل أصبح أبوه كلم المدرسة وقال لهم يا أخوان ولدي أنتم مش تسموه فيه، قال والله العظيم ما عاد يسمع لنا كلام، ونجد أحيانا في غرفته جالس مع نفسه ومتألم، يمكن نحس أنه كان يبكي، شكله كان يبكي. وأصبح الآن مستواه سيء في دراسته، وعلاقته مع والدي سيئة، وعلاقته مع المدرسة سيئة، وأصبح مغرم بهذا الشاب، وهذا الشاب لا يحبه ولا يريده، ولكنه يعني صرف المحبة لغير الله جل وعلا، وهذه عقوبته ومآله. وأنا والله أنصح وأنصح غيره ممن يحبون بالريحة أو بالنية، وممن يحبون مقابلة ومشافهة، أن يتقون الله جل وعلا وأن يبتعدون عن هذا الداء. شاب كذلك مرني في المدرسة، وأنا أحب أكثر من القصص لأنها مهمة هذه. شاب مرني في المدرسة يقول أقسم بالله تكلمت معه قلت أنت فيك كل شيء طيب إلا أنك تحب هذا الشاب، اتركه، اتق الله جل وعلا اتركه. قال أقسم بالله أن علاقتي مع أبوي افسدت بسببه، وعلاقتي مع أمي افسدت بسببه، وعلاقتي حتى مع زملائي افسدت بسببه. والله أنت، يقصدني أنا، هو يقدرني كثير، قال والله أنت على محبتي لك أنك أحيانا تتصل علي وأني ما أرد عليك وأنا ما عندي شيء، بس لأجل أني مواعده أقابله. قلت معقول؟ قال لي والله. قال والله إني في يوم من الأيام يقول توعدت أنا وإياه قابلة وسبحان الله ما تيسر أني أقابله. يقول انشغلت بظرف ما أقوى من هذا كله، ولا أنا مستحيل أي ظرف قطعه من أجله، لكن جاني شيء قاهر. يقول سبحان الله وأتصل عليه بعد ما خلصت من ظرفي أبى يرد علي. يقول والله والله العظيم أنني طول الليل أبكي. ليش أبكي أنا ما أدري. ثم بكى أمامي في المدرسة وقال خلصني من هذا الأمر. قلت يخلصك رب العالمين، لكن توكل على الله حق التوكل. هذه يا أخوان هذه أول السكر. كيف شوف كيف بدايتها، بدايتها ترى ما يدري عنها. بدايتها والله يمكن أعجب بشكله، أعجب بمظهره، أعجب بكلماته، أعجب بلبسه، أعجب بتصرفاته في المدرسة، أعجب بلعبه، حتى لعب الكورة نسأل الله العافية والسلام، أعجب بلعبه في الملعب وتعلق فيه سبحان الله العظيم. ثم يبدأ يبحث عن كل ما يقرب لهذا الشاب، يذل نفسه عند رفقاه عند أصدقائه، يبذل كل ما يستطيع عشان يتعرف على هذا الشاب. ثم بعد ذلك يكون الندم والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله إذا تعلق فيه ما يحب يطلع مع أحد ولا يحب يكلم أحد. ولذلك العجيب واحد من الشباب يقول أني إذا اتصلت عليه وقلت له وينك قال أنا عند أهلي، أني أكره أهله أحقد عليه ومدي أموته. ومررت في يوم من الأيام بإحدى السجون وألقيت محاضرة حول هذا العنوان، فلما انتهيت من المحاضرة جاءني وقال أنت شكلك مطوع طيب. قلت سم. قال هذا واحد أنا أحبه والله ما دخلت السجن إلا بسببه. قلت كيف؟ قال هذا كنت أنا أحبه ويوم من الأيام جو ناس يبون يطقونه وجاني وقال لي افزع لي. قال والله العظيم أنه جالس في السيارة يتفرج وأنا نزلت بالعجرة وطاقيت معهم وقتلت لي واحد منهم والآن أنا في السجن. شوف سبحان الله، شوف كيف قوة السكرة وقوة المحبة في غير الله جل وعلا. اسمع، لكن سبحان الله لو تأمل كل شاب يحب له واحد. إن بعض الشباب تقول له يا أخي تقول أنت تحب هذا، قال لا يا أخي أنتم تكبرون السالفة والموضوع أسهل من هذا. الله جل وعلا يا أخي قال هذا الكلام في القرآن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم أخذ فئة مخصوصة هم المؤمنين. والذين آمنوا أشد حبا لله. عرفت؟ عرفت أني صادق فيما أقول؟ عرفت أن هناك من يحب غير الله جل وعلا كحبه لله؟ الآن ينبغي أن تتفهم هذا الكلام، بل والله يفعلون ما يتجاوز على الإنسان أن يقوله باللسان. والله أني أستحي أن أقول لكم أن بلوتوث توزع بين الناس، شاب يرقص أمام من يعشقه ثم بكل بساطة بالنسبة له وبكل عصيان لله جل وعلا وبكل سوء أدب مع الله جل وعلا يسجد له، يسجد لمن يحبه من دون الله جل وعلا. عجب، ما كنا نتخيل ولا كان يخطر ببال عاقل أن يرى شابا يسجد لآخر من دون الله جل وعلا. ووالله لقد رأيناها، بل ممكن أنها موجودة في جواله. هذه هي أول السكرات. أيها الإخوة، تعجب أحيانا من إنسان يفعل مثل هذه الأفاعيل وهو يعلم أن الله جل وعلا يراه. قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى. الله يراك يا مسكين، يراك ويعلم ما في سرك وما في قلبك، فاخرج ما في قلبك لله جل وعلا فهو أعلم به. اخرجه وتأمل وتذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا، ثم حاسب نفسك واترك عنك هذا الذل لهذا المعشوق. ثم إني أريد كذلك أن أخاطب هذا المعشوق، أقول له: اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا في نفسك يوم أن تغري هؤلاء بنفسك. تتعجب والله يوم أن ترى شابا قد أكرمه الله جل وعلا، أكرمه بهذه النعمة وهي نعمة الجمال التي قد حباها الله جل وعلا من هو أفضل مني ومنك نبيا من أنبيائه يوسف عليه السلام، فهو الذي ملك الجمال وملك أعظمه في خلق الله جل وعلا، ومع ذلك ابتلي في جماله. لكن انظر، انظر واسمع ما قال يوسف حينما بلغت الأمور ما بلغت، ما قال: أنا والله هذا الجمال من عندي، وأنا اللي تزينت، مثل ما يفعل بعض الشباب يروح يحلق شنبه ويروح يضيق ثوبه ويخصر ويلبس له بدل حمراء وزرقاء وصفراء ويأخذ مكاييج أحياناً لوجهه ويأخذ المرطبات لشفته، ثم يخرج أمام هؤلاء ويقول: لا أحد يتعلق فيني. وتجد حتى في المدرسة إذا أراد أن يتكلم كلامه مهزوز وكلامه رخيم وكلامه سخيف، لا يستطيع أن يرد كما يرد الرجال، كلامه فيه نحف وفيه سخف عياذا بالله عز وجل من ذلك. حتى في مشيه لو أحد كلمه قال: يا فلان، أو قال لأحد: السلام عليكم، يمكن يكون رده: عليكم السلام، يعني رد سخيف، رد باهت، رد يجعل الإنسان يحتقره ويحس أن فعلا هذا إنسان ما هو سوي عياذا بالله من ذلك، مع أنه قادر أن يحافظ على جماله. يوسف: يا أيها الشاب الجميل الوسيم. يوسف عليه السلام حينما بلغت الأمور، من اللي جاء؟ ما جاء واحد يمكنه من عرض الناس فيه ما فيه من العيوب، جاءته امرأة العزيز زوجة الملك، وأتته في قمة جمالها، في قمة جمالها، ووين؟ في قصر الملك. ثم راودته عن نفسها، وش قال؟ وش تذكر؟ قال: يلا ما يخالف؟ لا، شوف وش قال: ليت الشباب هؤلاء المردان وليت الفتيات الذين يتعلق بهن يفعلون هذا. قال: قال معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي أحسن مثواي. عرف نعم الله عليه، يقول: ربي اللي أعطاني هالنعمة، ربي اللي خلاني أمشي، ربي اللي خلاني أتكلم، ربي اللي أعطاني هالجمال، ربي اللي أعطاني هالعقل، ربي اللي أعطاني هالقلب، ربي اللي حافظ علي، ربي اللي أعطاني هالدين. عرف، عرف أن الله أعطاه هذا وله هدف جل وعلا، الله جل وعلا أعطاه هذا لهدف الرئيس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعرف يوسف عليه السلام هذا الهدف، عرف أن هدف الله جل وعلا من وجود هؤلاء الخلق في هذه الدنيا هو عبادته جل وعلا لا غير. ولذلك ما مكن امرأة العزيز رغم أنها جلبت له كل دواعي هذا الفعل، فكن كيوسف، لا تتجمل، كن رجلا في تصرفاتك، في كلامك، في شكلك، في هندامك، في ملابسك، في جلستك، في كل ما تفعله مع زملائك، في لعبك للكرة. إذا فعلت هذا والله لن يستطيع أحد أن يتعرضك. فهل كل من كان وسيما وجميلا وقع مع هؤلاء؟ لا والله، وإلا إن اغتررت بهذا وقلت: أنا رجل، أنا أفعل ما أفعل ولا يستطيع أحد يتعرضني، أنت ما تعرف ولا تأمن. وتذكر هذا المثل القديم الشعبي: الكثرة، الكثرة تغلب الشجاعة. لو كنت شجاعا وتكاثر عليك هؤلاء ما استطعت أن تفعل شيئا. وهؤلاء الذين يعشقون المردان الذي أنت منهم، هؤلاء إذا رأوا هذه المناظر ثق تماما أنه سيبدأ الشيطان يتحرك في مكامنهم، وسيبدأون يحيكون لك ويخططون حتى تقع فريسة لهم. والمصيبة أن يقع فريسة كأولئك الذين والله دمعت أعيننا حينما أتوا يكلمونا وقالوا لقد فعل بنا ما يتجاوز 10 من الشباب وصورونا في فيلم فيديو، ثم بدأنا نكلم هؤلاء الشباب وبدأنا نراسلهم بالمراسلات والمهاتفات حتى يتقوا الله جل وعلا ويكسروا هذا، لأنهم بدأوا يهددونهم بهذه الصور وبهذه الأفلام. فلا تغتر، لا تغتر ولا تتكبر، واعلم أنت أيها الشاب العاشق وأنت أيها المعشوق من باب أولى وأحرى أنه والله لن يدافع عنك بلاء هؤلاء وتعلقهم بك إلا شيئا واحدا، هو أن تستقيم على دين الله جل وعلا. فوالله لقد أوجدته حلا لشباب كثر ونجاهم الله من هذه الفتنة، وهو أن يستقيم. فلو رأوك مقصرا ثوبك، معفيا لحيتك، وقد لبست الملابس التي يلبسها الناس أجمع، وتركت مواطن الشبه، وأصححت لسانك وألفاظك، وفعلت ما ينبغي أن تفعله أمام هؤلاء، والله ليتركونك ويقولون هذا أصبح مطوع ولن أحد يتقرب منك. هذه رسالة لك، وإلا والله ستندم، وأن ترى أنت أيها المعشوق أنت النادم الأول والأخير، أنت النادم الأول والأخير، لأن ذاك سيندم لا محالة. لكن هو خسر، هو خسر أشياء، وأنت خسرت شيء عظيم جدا هو ما خسره، وهو أنك خسرت شرفك. وتأمل معي وتذكر يا من حباك الله بهذه النعمة، إن شرفك هو كالزجاجة، إن كسرتها والله لن تعود كما كانت إلا أن تغيرها تماما. كيف ستغيرها؟ كيف؟ كيف ستغيرها يا مسكين؟ ولكني أقول من كان هذا حاله وقد فعل به ما فعل وسمع هذا الشريط، لا يأخذ من كلامي هذا أن ما عدل توبة، لا، يتوب إلى الله جل وعلا، يتوب إلى الله ويندم. لكن أنا أتكلم عن من لا زال يمارس هذا الأمر أنه ينتبه من هذا الشيء. فلذلك هذه هي أول السكرات التي دنفتها ببعض القصص وطعمتها ببعض القصص الواقعية التي ينبغي أن تفهمونها. الآن سنتحدث في قصص عجيبة وغريبة اخترتها لتكون طويلة لنختم بها هذه المحاضرة فيما يتعلق بالعشق القاتل والسكرة القاتلة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم منها. طبعا أغلب الكلام اللي بنقله الآن والله ما قريته في كتاب ولا سمعت من قصة ولا سمعت من أحد نقل إياكم، والله كل الكلام اللي أبنقره هو خارج من القلب، فأتمنى وأرجو من الشباب اللي يسمع الشريط أنه يصل إلى القلب كما خرج من القلب. طبعا البداية هي قصة عشق وقصة حب. بدايتي مع صاحبي كانت من المدرسة، وأي بداية تصبح من المدرسة. تطور الأمر حتى أصبح البداية داخل الفصل، ثم أمر من أهله أن يشتروا بيت في الحارة، لدرجة والله العظيم اشتروا البيت اللي قدام بيتنا من كثرة الحب ومن كثرة العشق. طبعا في البداية ما كنت أنا أتوقع أن القضية بينه وبين قضية حب وقضية عشق، البداية أصبحت بداية أخوة وبداية زملاء في المدرسة، حتى وصل الأمر إلى المصارحة بالحب. ظننت أن القضية وأن السالفة سالفة أيام وشهور وسنين وتنتهي، لكن والله استمرت القصة حتى والله أني تضايق، نويت أترك الحب لكن ما قدرت، لأن الشيطان هو اللي يلعب بينا. وخطوات الشيطان، لن يقف الشيطان على الحب بس، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو. الشيطان يأتيك بحب، ثم يأتيك بعشق، ثم يأتيك حتى تصل إلى الانتحار من الطفش والضيق. طبعا وصل الأمر إلى ما كنت أتوقع من الحب،

والمشكلة يعني أني كنت معها في حب وغرام، فطلعت من الغرفة وتركته. جاني الدكتور قاعد يصبرني، فجأة جاني أخوه قال ترى أخوي مات على آخر كلمة قالها. مات على هذا الحال، مات وهو ينطق بالمحبة الموهومة، مات وهو ينطق بالمحبة المزعومة، مات وهو ينطق بالمحبة التي لم يجد منها إلا النهاية المحتومة وهي نهاية الموت. مات، مات على حال لا يرضاه الله جل وعلا. مات وهو يحب غير الله جل وعلا من دونه. مات وهو يتغصص بالآلام. مات وهو لم يجد ما يطلبه من هذا المحبوب. مات وقد رأى من محبوبه أنه تركه فجأة وأنه لم يجد منه مبتغاه. هذه هي النهاية، هذه هي النهاية المؤلمة التي ما كانت في الحسبان. والله لو علم هذا الشاب أن هذه النهاية ستكون له، والله ما أحب غير الله، والله لم يتعرف على هذا الشاب. أسألكم بالله لو تذكر معي وهو في قبره الآن، أين المقابلات؟ أين الهدايا؟ أين المكالمات؟ أين السهرات؟ أين الأحاديث؟ أين التفكير؟ أين الدمعات في هذا الشاب في حبه وعشقه؟ ثم تأمل معي كذلك، تأمل معي يا أخي يا من تسمعني رعاك الله، لو تأمل كذلك وهو في قبره، ماذا كان ينبغي عليه فعله؟ سيتذكر صلواته التي ما صلاها، سيتذكر قراءته للقرآن يوم أن لم يقرأ، سيتذكر كل شيء فيه خير لم يفعله في جنب الله جل وعلا. هذه نهاية، هذه نهاية من النهايات. أقول لكل شاب ولكل فتاة، تأمل معي هذه الأبيات. مشى إليه يمني ويخدعه، ومن كلام التقى والوعظ يسميه، يقول أنت أخي، أنت أخي في الله أعجبني، منك الصلاح وأخفى ما يبيته، وراح عمدا إلى الآثام يرشده، وعن رضا ربه والأم يبعده، وبات يصحبه حتى لتحسبه كالظل دوما إذا ما سار يتبعه، وإن يفارق يظهر سوء منطقه، فوجهه شاحب والنار تلسعه. هذه هي حكايات العشاق. ثم اسمعي يا أخيتي، لك معي وقفة، ولك معي حسرة، ولك معي ألم أبثه إليك، علك أن تسمعي ما في الفؤاد، وأنت تفهمين ما أقصد وتعين ما أريد. واللبيب بالإشارة يفهم. فتاة من الفتيات اتصلت بي في يوم من الأيام وهي تبكي وتجهش بالبكاء. قلت ما بك يا أمة الله؟ ما الذي تريدين؟ تقول أنا عمري تجاوز 30 سنة ولم أتزوج حتى الآن، أتدري ما السبب؟ قلت أهو أبوك؟ قالت لا. قلت أهي أمك؟ قالت لا. قلت إذا ماذا؟ قالت كل ما قلت لي لا لا لا، الأمر أعظم من ذلك. قلت إذا ما الذي حدث؟ قالت لي وهي تتكلم معي بصوت عال مرتفع، إنني أريد أن أخبرك بشيء قد لا يكون سمعته قبل ذلك. أنا تعرفت وأنا في المرحلة المتوسطة على فتاة معي في المدرسة، وبدأت بيننا محبة وعلاقة. بدايتها كانت بعض الاتصالات، ونلتقي في المدرسة، نفطر ونأكل ونشرب سويا، أعطيها الواجب وهي تعطيني كذلك، أتصل بها أحيانا يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة أثناء الإجازات لأسألها عن الدراسة وعن ما فعلت حيال الاختبارات. مرت الأيام وانتهينا من المرحلة المتوسطة واتفقنا أن ندرس المرحلة الثانوية في مدرسة واحدة، ومع أن بيتي كان بعيداً إلا أني ألحيت على والدي بألا أدرس إلا في هذه المدرسة، فوافق أبي وهو لا يعلم ما في نفسي، وهو أنني والله ما درست في تلك المدرسة إلا قربا من هذه الفتاة. وبينما الأيام تمر والسنين تمر إذ زادت العلاقة وبدأت هناك المراسلات وبدأت المهاتفات أكثر وأكثر، وأصبحت لا أرتاح ولا يقر لي قرار في أي يوم من الأيام إلا أن أسمع صوتها أكثر من مرة، بل حتى أهلي تعجبوا من كثرة اتصالي بهذه الفتاة وكثرة اتصالها بي، بل أصبحوا يرون الأعجب من ذلك. أخذت لها صورة فعلقتها في غرفتي وطلبت منها بعض أغراضها الشخصية من الملابس التي تلبسها، وكنت أضعها في غرفتي، وإذا أغلقت غرفتي على نفسي أخذت هذه الملابس وبدأت أقبلها وبدأت أحضنها عياذا بالله. وكل ذلك وأنا لا أعلم ما الذي أفعله ولماذا أفعله. اشتدت العلاقة واشتد الحب وأصبحت أفكر فيها ليل نهار. تركت الصلاة بسببها، وإن كنت أصلي فأنا والله أؤخرها كثيرا، أما السنن الراتبة فلا تسلني، فلم أعد أعرف أن للصلاة سنة راتبة. ولا تسلني عن القرآن فأنا لا أعرف من القرآن إلا اسمه أو أنني أأخذه مادة في الجامعة. يوم أن أصبحت طالبة في الجامعة ازدادت العلاقة أكثر. صحيح أنها دخلت قسم وأنا قسم لأن المعدل فرق بيننا، لكنني ما ازددت منها إلا تعلقا وما ازددت منها إلا قربا، وأصبحت أذهب أنا وإياها للجامعة مع السائق ونعود كذلك، أنتظرها حتى تنتهي محاضراتها، مع أنني أحيانا أنتهي مع صلاة الظهر وهي لا تنتهي إلا مع صلاة العصر، ومع ذلك أنتظرها مع السائق حتى تخرج فأركب معها. وأحاول دائما أن أكذب على أهلي لأبين لهم أنني في أمور خاصة، عندي بحوث سأكتبها في الجامعة في المكتبة، أو لدي اختبارات، أو لدي واجبات، أو لدي أي أمر من الأمور، وأنا والله ليس لدي شيء إلا التفكير في هذه الفتاة التي أحببتها حتى تخرج إلي. ووالله ما إن أراها حتى أبتهج وأسعد من رؤيتها، والعجيب أنني كلما أراها أقبلها وتقبلني لو أنني ما فارقتها إلا منذ ساعات، وكل ذلك بدون رغبة مني، وإنما هي عاطفة، عاطفتي مالت إليها. وقد تتعجب يا شيخ حينما أقول لك أنني والله أنني في بعض الأحيان أحقد عليها حقدا دفينا، لأنها أخذت مني كثيرا من الأمور وأشغلتني في نفسي وأنا متعلقة بها. تقول ومرت الأيام وانتهت الجامعة ولازلنا على هذا الحال. تقول هي بنفسها أننا فعلنا بعض الأمور التي أستحي أن أذكرها وأن تسمعونها أخواتي وأخواني، لكنها ذكرت ما لا يخفى على الكثير فعله مع تلك الفتاة. اتصلت بعد أن عرفت عن صديقتها شيئا وما كانت تتخيل أنها في يوم من الأيام ستفعله. تقول اتصلت بي هذه الفتاة أنا التي كنت أعشقها أكثر منها لي. تقول فاتصلت علي وهي فرحة تبشرني وتقول افرحي، أبشرك أني أتاني عريس وأني سأتزوج، وأبشرك أننا اتفقنا على الزواج وسيكون قريب جدا، وأبشرك أني شفت زوجي وأعجبني والحمد لله أني سأتزوج. وأنا والله سأدعو لك أن الله ييسر لك زوجا صالحا تتزوجينه. تقول: فكانت هذه المكالمة بمثابة الصدمة العنيفة لي، فما رددت عليها إلا بالبكاء، فهي تصورت أني أبكي فرحا لها، وما تصورت أنني أبكي ندما وحسرة على نفسي أنني كنت أحبها هذا الحب وأنها ستتركني فجأة. والعجيب أنني والله تقدم إلي شباب كثر وتركتهم، تركتهم من أجل علاقتي بهذه الفتاة، تركتهم يا أخوات حبا لهذه الفتاة، تركت الزواج وتركت الشيء المشروع لتبقى في المحرم غارقة عياذا بالله من ذلك. تقول وهي تبكي في نهاية مكالمتها: الآن وقد بلغت هذا السن لم أعد يأتيني إلا من يريد الزوجة الثانية، فقدت أزواجا أخيار وفقدت أزواجا صالحين كلهم فرطت فيهم لأجل هذه الفتاة ولأجل حبها. وكانت تقول: صحيح من قال أن الحب عذاب، حب عذاب وحب زائف، حب سخيف، حب حقير، كنت أتعامل به مع هذه الفتاة. ثم قلت لها: ما الذي تريدين أن تقوليه لأخواتك الفتيات؟ فقالت لي وهي تبكي وتتحسر: قل لهم أن الحب أوله دلع وآخره ولع، وأن الحب نهايته مشؤومة، وأعلمهم وأخبرهم أن الحب لغير الله سراب، وأنه سينتهي إلى عذاب في الدنيا وفي الآخرة. ثم قالت لي: أرجوك أن تذكر قصتي في إحدى الأشرطة، عل الله جل وعلا أن يهيئ من يسمعها للتوبة من هذا التعلق المذموم والحرام، وعلهم أن يدعون لي بالهداية والاستقامة. أسأل الله جل وعلا أن يهديها إلى الصواب، وأن يدلنا وإياها إلى الرشد من العمل، إنه جواد كريم. وهذه قصة أخرى لكن في مكان غريب عجيب. زرت في يوم من الأيام سجن من سجون هذه المملكة المباركة، ودخلت وألقيت عندهم محاضرة، وكان من ضمن المحاضرة التي ألقيتها أنني تكلمت عن ما يتعلق بالعشق والتعلق، والله ما كنت أتوقع أني أجد هذا في السجن. يوم انتهيت من المحاضرة جاءني أحد الضباط في السجن وقال: ممكن نختصر أنا وإياك شوي؟ اختصرت أنا وإياه. قال: عندنا اثنين محكومين في قضايا مسجونين الآن، عندنا في بينهم تعلق غير طبيعي. قلت: معقول؟ هل هم في السجن ممكن يسوون كذا؟ يعني إنسان مسجون يا أخوان، شيء طبيعي أنه ينتظر بس الفرج من الله جل وعلا حتى يخرج من هذا السجن؟ فتعجبت أكثر أن يكون مثل هذا الأمر في سجن. العجيب أنهم تقابلوا في السجن وما كانوا يعرفون بعض إلا في السجن، وصار بينهم يا إخوة حب عجيب وتعلق ما رأيت مثله، سبحان الله العظيم. أعطوني الأخوان بعض الأوراق، لا أخفيكم أني سأقرأ عليكم بعض الأشياء منها ستعجبون. أعطيكم بس شيء من الرسائل التي كتبها هذا العاشق باختصار، طبعا سأختصر لكم القصة حتى لا نطيل. من ضمن الرسائل اللي أعطاه رسالة كتب فيها قال: عرفت أنك أغلى حبيب علي في هذه الأرض، على قلبي الذي هو مريض المرض السام الذي لم يوجد أي علاج بعد غيابك عنه. يعني سبحان الله، هو معترف أصلا في قرارة نفسه أنه مريض بحب هذا الشاب، وكتب حتى في رسالة أنه مريض، يريد أن يشعر ذاك الآخر أني أنا مريض بحبك. طيب سبحان الله، أنت الآن معترف أنك مريض، طيب وراك تبقى على مرضك؟ يعني شيء عجيب سبحان الله. من الرسائل العجيبة الأخرى التي أحيانا في بعض الأوراق يضع سهم ويضع قلب ويضع أنت حبي وأنت الدنيا وأنت كل شيء، من ضمن الرسائل العجيبة التي مرت بي رسالة فيها للأسف يعني شرك بالله واضح، ولا أجزم أنها كفر لكني أتوقع أنه وقع في محذور شرعي كبير. كتب رسالة كان يقول هذا الشاب في رسالته: يا جعل يومي قبل يومك، يا عمري ويا أملي في هذه الحياة، ويا مستقبلي الذي أعتمد عليه؟ يا حبي ما أقدر أعيش من غيرك من بعد ما عرفتك وعرفت أنك أنت الصادق. وهذه يعني معليش اسمحوا لي، هو الآن يذكر له بعض الأوصاف حتى لا يوهمه أنه يحبه ويعشقه، فيقول له أني أنا أصلا ما تعرفت عليك عشان شكلك مثلا. وترى للمعلومية يا أخوان، ليس التعلق الآن فقط في الأشخاص الذين يتسمون بالجمال، حتى لا يؤخذ هذا الجانب ثم يفهم خطأ أن الجانب الآخر لا لا. أحيانا تجد أناس يعني ما في صورة ولا 1% من الجمال، لكن سبحان الله يحبه. ليه؟ قد لا يحبه عشان شكله، لكنه يحبه يمكن في تصرفاته، يمكن يحبه في شخصيته، يمكن يحبه في شيء عنده، فيتعلق به ليس فقط للصورة. وهذه أنا رأيتها حقيقة واضحة جلية في بعض المواقف التي رأيناها. فهو الآن يقول أنت الصادق الوفي المخلص في حبه، فمع ذلك تفكر أني بترك بكل سهولة أو بخونك؟ لا والذي نفسي بيده أني ما فكرت في ذلك، بل أفكر كيف نطلع من هذا السجن، وبعد ذلك من أول ما أشوفك أو أقابلك وبعدها لن يوقفنا سوى خالقنا الذي هو خلقنا، فأدعو من الله وأطلبه أنه يجمعنا ولا يفرق بيننا حتى عنده في الملأ الأعلى. سبحان الله، عجيب أن تعرف الآن أنك مخالف لله جل وعلا في محبتك له، ثم تسأل الله بعد أن يجمعك وأنت على حب لغير الله جل وعلا. أما تدري وين يجمعك فيه؟ أما تعرف أنه سيجمعك أنت وإياه في نار جهنم حطب لها؟ أما سمعت قول الله جل وعلا يا مسكين أنت وإياه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تريد أن يجمعك أنت وإياه رب العالمين على هذا، حتى تعرف أنك مسكين، حتى تعرف أنك مريض. ثم أكمل ما ذكر وهو ما ينبغي أن تتأملوا معي يا أخواني، تأملوا معي يا شباب ويا من تسمعون هذا الكلام، تأملوا ما قال. قال: إني مشتريك بالدنيا وأنت لي بالنسبة مالي، حياتي، عمري، دنياي، فكري، سعادتي، عيوني، حبي، نومي، صحياني، أكلي، شربي، ملبسي، مستقبلي، أملي، عافيتي، مماتي، ضحكتي، ابتسامتي، فرحي، سروري، غضبي، رضاي، دمعتي. ثم كتب إلى أخ. أنا بس ودي أذكر كل شاب هذا حاله، وأنا أعرف أن كل شاب يتعلق من دون الله جل وعلا أنه سيقع في جزء كبير من هذه الألفاظ. تذكر يا مسكين قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وأن تقول لفلان. يمكن أن تتوقع أن الأمر سهل وأنك تقولها شيء طبيعي عادي جدا، لكن يا مسكين هذا أمر لا يصرف إلا لله جل وعلا. متى صرف لغير الله هذا شرك، شرك مع الله في هذا الباب. ثم اسمع على العبث أحيانا من العاشق للمعشوق حتى يضحك عليه ويوهمه أنه يحبه، وحتى لا يدخل في نفسه أنه يحبه لغير الله. لأنه أي شاب معشوق عرف أنه يحبه فعلا حب تعلق، وأنه يريد شيء يعرفه، إما عياذا بالله ينتهي بلواط أو ينتهي أصلاً حتى قدام الناس، أن كل ما رأى واحد قال هذا مثل ما يقولون هذا الواد حقي، هذا الجرح حقي، هذه الألفاظ المشينة، يبدأ يجيب له أشياء يبغى يبعده عن أنه يفهم ما قاله في البداية، في بداية رسالة حينما قال أنت كل شيء بالنسبة لي. قال: أني أعطيتك كل الثقة وأني أريد أن أبلغك أني لن أهوى غيرك من أي البشر، وأني بخاويك حتى يعني حتى ألقى الله. ثم قال في آخر الرسالة، قال والله خارجنا أقرب وقت، فإنما أمنيتي الثانية الله يحققها، فإنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال هل أنت مصدق كلامي ذلك؟ يقول لو أردت أني أعبر لك عن كل شيء في نفسي باتجاهك لأمليت الدنيا بالتعبير عنك. ثم يقال يا حبيبي تعال، يا حبيبي تعال، طالت دروبي تعال، زادت همومي تعال، وأنا وحداني تعال، جعل يومي قبل يومك يا حبيبي تعال، كل جرم في جفوني ترى شوفك دواه يا حبيبي تعال. هذه أبيات يا أخوان، هذه أبيات يعني بسيطة، أعطيكم بيتين الآن تسمعونها كفر بالله جل وعلا صراحة. اسمع ماذا يقول في كتاب عندي دفتر، أتاني من اثنين معشوقين كل واحد يحب الثاني، وكل واحد يعطي الدفتر خويه يوم، ويكتبون بالأقلام جميع ألوان قوس الله جل وعلا موجودة فيه، جميع الألوان موجودة في هذا الدفتر، أصفر أحمر أزرق أبيض أخضر، وشيء معكوس وشيء مايل وشيء فوقي وشيء أفقي وشيء ما أدري عن وشي. من ضمن الأبيات وأنا أتصفح وإذا في ورقة مكتوب ملاحظة مهمة جدا جدا، قبل ما تقرأ اللي أنا كاتبه حبيت أقول لك أني ما كفرت، وحبيت أني أقول لك أني ما كفرت، لكن هذا الظاهر أنه من كثر ما حبيتك. شوف البيتين اللي قالها يا أخوان، والله لولا الدين أحكام مشروع لعبده مثل شهر رمضاني، وصلي له واخشع له خشوع، وحطها الكعبة والركن اليماني، ثم أدنفها بكلمة أحبك في أكثر من مكان. هذا بالله أي حب هذا يا أخوان؟ افهموني يا شباب، إيش تسمي هالحب؟ حب كفر بالله جل وعلا؟ حب يوصلنا إلى هذه الأشياء؟ هذا حب؟ هذا والله أعظم الذنب، هذا أعظم السخط، هذا أعظم الغضب من الله جل وعلا، هذا والله ما وراءه فلاح، هذا والله ما وراءه إلا الخزي والعار والذلة والهوان في الدنيا، وما ينتظر في الآخرة أعظم وأمر مما سيلقاه في الدنيا. ثم تأمل معي، تأمل معي قصة هذا الشاب، شاب كان من الشباب هؤلاء يفعل ما يفعله من المعاصي والذنوب، لكن سبحان الله وقف مع نفسه وتأمل وتدبر وتذكر وعرف أن الله جل وعلا يراه، وأن الله جل وعلا مطلع عليه في كل شيء يفعل في دنياه، وأنه مهما اختبأ والله أن الله جل وعلا مطلع عليه. ولذلك سبحان الله كثير من الشباب يفعل المعصية ويتصور أن ما أحد يراه، حتى أنه يقفل جميع الأبواب ويوصدها عليه، وما يعلم هذا المسكين أنه إذا أقفل عشرات الأبواب أنه وهو يفعل هذه المعصية أن الله جل وعلا يدخل عليه هو ومن معه يعصي الله جل وعلا، يدخل عليهم الهواء من تحت الأبواب حتى يتنفس. من الذي يجعلك تتنفس يا مسكين؟ أم أنك مغرور؟ أنت مغرور فعلا، أنت يا من تفعل هذا الكلام، والله أنت مغرور، مغرور بصحتك وعافيتك التي أعطاك الله إياها. هذه بعض الآلام وبعض الحسرات، هذه قصص، والقصص والله يا أخوة كثيرة. لو أردت أن أبوح لكم بما في نفسي لذكرت لكم الكثير والكثير من القصص. أختم في نهاية هذه المحاضرة بأشياء أظنكم أنتم تبحثون عنها، وهي أشياء سأذكرها في نقاط، ويكفي من النقاط أن تفهموني ليش الشباب يقعون في العشق. أولا البعد عن محبة الله جل وعلا والإخلاص له، ثانيا التقليد الأعمى، ثالثا إهمال بعض أولياء الأمور لأولادهم، ومن صور ذلك تربيتهم أصلا على الميوعة والترف والدلال المفرط، حتى ينشأ الشاب مترفا لا يتحمل مسؤولية نفسه، ومن هنا يصبح الشاب معتمدا على غيره ولا يؤدي عمله بنفسه. كذلك التعامل مع الأبناء بفظاظة الأسلوب أحيانا وغلظة الكلام، يوم يسمع أبوه يشد عليه ويعاقبه دائما على كل شيء ويطرده من البيت، من يلقى له؟ سيلقى مثل هؤلاء الشباب، سيخرج خارج المنزل وسيجد هؤلاء يستقبلونه ويبدأون يعطونه من يعني حلاوة الكلام، ويزينون له ويقولون احنا نخدمك واحنا نوقف معك واحنا نبذل لك أرواحنا وصدورنا، وهم في داخلهم يضمنون له الفحش والسوء نسأل الله العافية والسلامة. فهذه كذلك من الأشياء، كذلك الثقة الزائدة أحيانا بالأبناء يثق في ولده فيجعله يلبس ما يلبس ويجعله يخرج وقت ما شاء، لا يسأله مع من، لا يسأل عن أصدقائه، لا يعزمهم عنده في البيت حتى يشوف وش وضعهم. يعني مشكلة هذه، بعض الآباء يعني فالت ولده، فالته انفلات. وأنا أعمل في المدارس وأعرف هذا، بعض الأبناء مفلوت والله أبوه ما يدري عنه، والله ما أحد يتصل علينا، تمر سنوات ثلاث أحيانا يتخرج الطالب والله أبوه ما يسأل عنه. هذه مشكلة، ثقة زائدة عمياء في غير مكانها. قد تسلم أحيانا من خلال ثقتك بولدك بهذه الطريقة، لكنك في الغالب قد لا تسلم، وبالذات مع الأوضاع الآن يوم أن كثر هذا المرض وغيره من المعاصي والذنوب الموجودة والمنتشرة عند الناس. نسأل الله يعافينا وإياكم. كذلك ما يتعلق بالفتيات من عزوفهن عن الزواج لأسباب واهية، منها أنها قد تكون متعلقة بإحدى الفتيات، ولذلك ينبغي لكل أم أن تتابع ابنتها، تشوف المراسلات اللي تأتيها من صديقاتها، تشوف كثرة المكالمات إذا كانت مكالماتها كثيرة حتى مع صديقاتها، تحذر من هذه المكالمات وتبدأ تبين لها أنه انتبهي قد تتعلقين في هذه البنت وقد خلاص تصبح شغلك الشاغل كما ذكرنا في القصة التي ذكرناها. كذلك التفكك الأسري في صور عديدة أحيانا، الطلاق، المخدرات، اليتم، الفقر، كذلك الجهل بعواقب العشق. والله لو عرف العشاق والمعشوقين عواقب العشق أقسم بالله ما يفعلون ولا يدخلون في هذا الكهف المظلم الذي نهايته أن يسقط في حفرة لا يعلم ما فيها إلا الله جل وعلا. كذلك الفراق وعدم إشغال النفس بينفع. وجدنا من العجائب أن الشاب يتعلق مثلا بفتاة رآها في الشاشة، شاف صورتها وتعلق بها، أو أحيانا تتعلق فتاة بلاعب في نادي رياضي، تشوف لاعب يلعب كورة وتتعلق فيه. وهذه من الأشياء العجيبة، يعني أنا أبغى أفهم لماذا لا تصبح الفتيات يرون ما ينبغي أن يرونه. ليس كل شيء لازم تفتحين وجهك وتفتحين نظرك عليه تروني طالعين مهب ودب. كم من فتاة والله اتصلوا علينا، حتى للأسف في بعض الأشياء التي تخرج بعض القنوات أحيانا تكون قنوات إسلامية طيبة خيرة، لكنها شافت برنامج قد يكون في شيء يعني من الانبساط ومن الأريحية، فتبدأ تتعلق بهؤلاء الذين يقدمون البرنامج. وهذه رسالة كذلك لمن يقدمون مثل هذه البرامج أن يتقون الله جل وعلا في مظاهرهم وفي أشكالهم وفي ألفاظهم وفي تصرفاتهم حتى لا يقع هؤلاء الفتيات في التعلق بهم. مآسي العشق سأذكرها كذلك سريعا. أولا أنها سبب لسخط الله جل وعلا وغضبه، لأن العاشق علق قلبه بغير الله وهذا ينافي التوحيد الخالص لله جل وعلا. سبب لترك الصلوات، الشاب الذي تعلق ما يصلي في الغالب، سبب في الوقوع في الشرك بالله، سبب في الوقوع في الفاحشة، سبب في عقوق الوالدين. كم من شاب عق والديه، ضرب أمه، ضرب أباه، هجرهم بسبب هذا الشاب الذي يحبه أو هذه الفتاة التي تعلقت بها، أهملت أمها في البيت. كذلك سبب في تعاطي المخدرات، والله مر بي أناس يعني يحبون شباب، سبحان الله العظيم، يوم يبدأ يحس أنه ما عاد يبغاه يقول والله أني بدأت أشغل نفسي بالمخدرات حتى أنساه من كثرة تعلقه وشدة تعلقه به، فهي سبب كذلك في الدخول في أوحال المخدرات والمسكرات. سبب كذلك لإنفاق الأموال الطائلة والأوقات الكثيرة على الحبيب الموهوم. افهم كلمة الموهوم، حبيب موهوم، موهوم بكل ما تعني من كلمة وبكل ما تعني من معنى. هذا حبيب موهوم تشغل نفسك به ليش يا أخي؟ تقعد أنت وإياه في شغل، أنت في البيت مشغول، حتى عند نومك تنشغل به، حتى في صلاتك تنشغل به، ليش أنا أشغل نفسي بشيء مثل هذا يا أخي؟ والله هذه مشكلة، تلقاه مشغول همه وغمه كله في هذا الشاب. أنت خلقك الله جل وعلا حتى يصبح شغلك الشاغل، والمشكلة أنك لن تصل إلى ما تريد. والله كل من أحب شاب أو فتاة، أحبت له فتاة، والله العظيم أقسم بالله لن يصل إلى مبتغاه. هو يريد شيء لن يحققه أبدا، قد يحقق شيء منه لكن في النهاية لن يحقق كل ما يريد. هو يريد أشياء، ترى كل ما حقق شيء يريد أن يترقى أكثر، يبغى يحقق له أكثر. المرة هذه يعني قال لي أحبك، أبغاه المرة الثانية يبوسني. شوي شوي تبدأ تتجاوز الحدود إلى أن تصل إلى ما لا يحمد عقباه ويقع في ما عمله قوم لوط عياذا بالله مما فعلوا من هذه الفاحشة الآثمة المؤلمة التي يهتز لها عرش الرحمن. ولتعلموا أيها الشباب أن التعلق وأن الحب الذي ينتهي باللواط أنه يهتز له عرش الرحمن، عرش الرحمن يهتز لمثل هذا الفعل، فهل اتقيت غضب الله جل وعلا عليك؟ وكذلك أنه سبب كما ذكرنا في القصص لسوء الخاتمة والعياذ بالله جل وعلا. العلاج الإيمان والخوف من الرحمن سبحانه وتعالى كما حدث مع يوسف، خذ كتاب الله جل وعلا ثم تصفح القرآن كاملا، ولكن إذا وقفت عند سورة يوسف اقرأها وتأمل ما فيها واعمل ما فعل يوسف إن كنت إنسان عاقل وصادق تريد الفكاك. وما فعل يوسف هو صالح للعاشق والمعشوق، لكن تأمل هذه الآيات بشكل جيد بإذن الله تستفيد منها. ثانيا الإكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته، تدبر الآيات، وقف مع زواجر ونواهيه. لازم إذا جيت تريد أن تؤدب نفسك وأن تبتعد عن هذا الحب المشين ينبغي أن تقرأ الآيات الخاصة بالجنة فتتلهف إلى الجنة، وتقرأ الآيات الخاصة بالنار فتحاول أن تستعيذ من النار. كذلك أن تتفكر في عيوب المحبوب وأنه محشوم بالأنجاس والأقدار. وأنا أذكر لك قول ابن مسعود رضي الله عنه: أي شاب أحب لشاب آخر أو أي فتاة أحبتها لفتاة، تأملي معي وتأمل معي قول مسعود رضي الله عنه في هذه الكلمات الجميلة، قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها. سبحان الله، فعلا كلمات مختصرة لكنها مفيدة. إذا أعجبك شخص تذكر مناتنها، إذا أعجبتك فتاة تذكري مناتنها. كذلك قضاء الوقت فيما ينفع من أمور الدين والدنيا، أن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، الابتعاد عن الأجواء التي تحرك كوامن الشهوة وتقوي أواصر العشق في قلبه من خلال حفظ نظره عن كل حرام، عن كل ما حرم الله جل وعلا. يعني شخص أن تشوفه مثلا في المدرسة وأن نظرك بدأ يلتفت إليه، حاول قدر ما استطيع أنك من بكرة المكان اللي يجلس فيه ابتعد عنه، ابحث لك عن مكان آخر سواء في المدرسة أو حتى في الشارع. الثامن وهو يعتبر المهم فيها وهو شامل لها جميعا وتدخل كلها في هذه الأشياء، وهو التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الذنب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا أتوقع أن بعض الشباب يوم يسمع كلامي هذا يتصور أني خلاص أنا خرجتهم من دين الله جل وعلا، وأن من يفعل هذا الفعل أنه يعني كفر وخرج من الملة. لا، أنا أقول أنت أشركت بالله في شيء من التوحيد وهو شرك المحبة إذا تجاوزت الحد المعقول في هذا الباب، وكل واحد يعرف أن تجاوز في في في هذا الأمر يعرف متى ما تجاوز ويعرف متى ما تكون المحبة صافية وهي لله جل وعلا. نحن نريد من خلال هذا الشريط أنك لا تحب شخص إلا في الله جل وعلا، وأن يكون محبتك لله وفي الله. لكن متى تعرف أنك أحببت في الله؟ أنا أعطيك شيئين صغيرة وبسيطة، إذا أصبحت يعني تذكر الله جل وعلا أكثر مما تذكر هذا الشاب وتتعرف على الله أكثر منه، فاعلم أن محبتك لهذا الشاب هي محبة لله صافية صادقة. وإن رأيت أنك بدأت تنصرف لهذا فاعلم أنك مخطئ، أنك قد جانبت الصواب في هذا الأمر. ودي حقيقة في آخر هذه المحاضرة أقول لكل من أحب الله جل وعلا الحب الحقيقي. الآن يا شباب قبل ما أسمع هالكلام ثق تماما أنك إن أحببت أي شخص، شوف حتى لو كان حب في الله صافي، يوم الأيام ستنتهي أنت وإياه، قد تلتقي أنت وإياه بإذن الله في الجنة إذا كنت محبا له في الله، لكنك ستفترق أنت وإياه في الدنيا. إلا شيء واحد، والله إذا أحببته والله العظيم أنك سترى الخير العميم والتوفيق في كل أمورك. والله إن أحببت الله حب حقيقي من قلبك صادق تحبه، ومحبة الله ليست بالكلام يا أخوان ويا أخوات، محبة الله تحب الله جل وعلا صادق من قلبك، تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. إذا فعلت هذا تأمل معي ماذا ستراه في الجنة بإذن الله جل وعلا. أنتم قرأتم 100% الجنة، وأنا لست بصدد أن أتكلم لكم على الجنة، لكن أحيلكم إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. من ضمن ما ذكر ابن القيم كيفية رؤية الله جل وعلا في الجنة، وأنا سأقولها حتى من لم يسمع ما قلت ومن لا زال في عقله غبش، أظنك بإذن الله إن سمعت كيف سيرى الناس رب العالمين في الجنة، والله أني لأجزم أنك عاقل وأنك رجل وأنك تعرف حقيقة الله جل وعلا وأنك تحب الله، والله ستترك كل من سوى الله جل وعلا بإذن الله إن سمعت كيف سترى الله في الجنة. وصف ابن القيم رؤية الله في الجنة وقال: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينابون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء على كثبان المسك حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم أين عبادي أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة على كلمة واحدة أرنا وجهك أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب فيتجلى لهم فيغشاهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى أنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه سأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا شباب وأسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم رؤية وجهه يا خالق الخلق كم تعطي وكم تهب وكم تجود على الأبرار إن طلبوا وكم تجاوزت عن ذنب ومعصية فقلت توبوا فقلت توبوا أنا التواب واحتسبوا إنا قصدناك إنا قصدناك إنا قصدناك في شوق وفي طمع ما همنا اليوم لا مال ولا ذهب لكن ما همنا عفو تجود به وجنة زينتها الأنهر العذب الله الله يا شباب الله الله يا شباب في الفكاك والخلاص من هذا الداء العضال وفي ختام ما أقول أختم بآية وبيتين أقول ما قاله الله جل وعلا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله إن الله بصير بالعباد وختام يا رب فاشهد بأني قد نصحت فمن أبى فللمرء يوم سوف يلقاه يوم ستذال فيه الأم عن ولد والطفل من هوله قد صاح رباه صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المختار الإسلامية الرياض حي المروج مخرج 5 طريق الملك عبد العزيز هاتف المعرض 01-45-35-432 فاكس 01-45-30-758 الهندسة الصوتية شمس الدين أبو أنس وهذه تحية من محدثكم عبد الله النجاشي ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.